بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذا بيان من الله تبارك وتعالى لسنته في عباده سبحانه وتعالى المؤمنين والكافرين، والمآل الذي سيؤول إليه كلا في الآخرة. قال جل وعلا: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. الله سبحانه وتعالى هو الذي يدخلهم، فهو ربهم وقد كان وليهم ومولاهم في هذه الدنيا، وهم الذين نصروه وقاموا لإعلاء كلمته سبحانه وتعالى. هذه الآيات في سورة القتال، سورة محمد، والتي فيها أمر الله تبارك وتعالى بأن يحملوا هذه الرسالة: وانصروا الله، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. فهنا الله تبارك وتعالى يخبر هؤلاء المؤمنين الذين قاموا بأعلى الأمور في الإسلام وأشرفها وأثقلها على النفوس، وهو القتال في سبيل الله الذي حملهم الله عز وجل إياه. فقال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات بساتين تجري من تحتها الأنهار، من تحت أشجارها وخصورها الأنهار. ثم قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون. هذه متعتهم في الدنيا، حياتهم للدنيا، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، دون فكر، دون عقل، دون فهم، يأكل فقط. الإيمان والعمل الصالح، هؤلاء متلازمان. وإذا اجتمع الإيمان والعمل الصالح فالإيمان ينصرف إلى أعمال القلوب. صدقوا بما جاءهم عن ربهم سبحانه وتعالى، آمنوا بآياته، آياته المنظورة بأنه خالق هذا الكون سبحانه وتعالى وبارئه ومسيره، وكذلك آمنوا بآيات الله تبارك وتعالى المقروءة، ما نزل من الله تبارك وتعالى، ما حدث الله تبارك وتعالى به عن نفسه وعن غيبه، عن نفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، وعن غيبه ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضائه وقدره. فهذا الإيمان، وكان في القلب مقتضى هذا التصديق من مخافة الله تبارك وتعالى وتعظيمه وإجلاله ورجائه ومحبته، أعمال تقوم بالقلب، هذا الإيمان. وقد سئل النبي عن الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وعمل الصالحات اللي هي أعمال الإسلام، فكل عمل أمر الله تبارك وتعالى به لا يكون إلا صالحا. صالح من صلاحه في هذه الدنيا، يصلح أول ما يصلح يعني قلب صاحبه وفعل صاحبه، فأعمل تزكية، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصدق الحديث والأمانة، وهكذا مرورا بشعب الإيمان كلها، كلها أعمال صالحة تصلح نفس صاحبها، وأيضا هي صالحة لأنه مثاب عليها عند الله تبارك وتعالى. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال جل وعلا: وآمنوا بما نزل على محمد تخصيص بعد التعميم، آمنوا بما نزل على محمد، وقد جاء النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه بالإيمان والعمل الصالح، وعطف هذا الخصوص على هذا العموم لبيان خصوصه، وأن هذا تذكير لمن آمن بهذا القرآن وهذا الوحي المنزل على عبد الله ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهنا في هذه السورة ذكر يعني النبي باسمه كما ذكر في موضع آخر، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد كلام عيسى عليه السلام. فالنبي هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو أحمد، هذه اسماه العلمان، وله أسماء أخرى صلوات الله وسلامه عليه، فهو محمد وأحمد والعاقب والحاشر، يحشر الناس على قدمه صلى الله عليه وسلم، والماحي الذي يمحو الله تبارك وتعالى به الشرك. وهذا الاسم الذي سميه النبي صلوات الله وسلامه عليه هو يعني الاسم اللائق بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني معنى، فالنبي محمد، محمد بمعنى أنه يحمد المرة تلو المرة، ولم يوجد من يحمد من البشر كنبينا صلوات الله وسلامه عليه، فإنه محمود قبل أن يوجد، ومحمود في وجوده، ومحمود بعد وجوده صلوات الله وسلامه عليه، ولا يوجد أحد قد حمدت أقواله وأفعاله وسيرته ومنهجه كهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهو محمد حقيقة صلوات الله وسلامه عليه. اسمه هو يعني الذي ينطبق عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا من يعني من توفيق الله تبارك وتعالى أن يسمى النبي بهذا الاسم منذ ولادته صلوات الله والسلام عليه محمد. وأحمد، أحمد فعل مضارع من الحمد، فهو الحماد صلوات وسلم، وبهذا سماه الله تبارك وتعالى بهذا الاسم قبل أن يوجد، وسميت أمته كذلك بالحمادون لكثرة حمدهم لله تبارك وتعالى. محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وآمنوا بما نزل على محمد النبي صلوات الله وسلم رسول الله. ثم جاءت جملة اعتراضية تبين هذه صفة المنزل، فقال وهو الحق من ربه، يعني المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن والوحي هو الحق من ربهم، الحق الثابت، والحق ضد الباطل، الباطل هالك ذاهب، لا حقيقة له، لا وجود له على الحقيقة، لا ثمرة فيه، لا خير فيه، والحق هو الثابت، وهذا الحق هو يعني النازل من الله تبارك وتعالى هو الحق، فالله حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد حق، نبينا حق، كل ما أخبر الله تبارك وتعالى به حق وصدق. فهذا إخبار من الله تبارك وتعالى أن الذي أنزل على محمد هو الحق من ربهم، يعني آمنوا بالحق المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق من ربهم، ربهم خالقهم وبارئهم سبحانه وتعالى. إذن عملهم ثابت، عملهم وإيمانهم ثابت، لأنهم آمنوا بالحق ولم يؤمنوا بالباطل وفعلوا الحق. قال جل وعلا كفر عنهم سيئاتهم، الله كف الله سبحانه وتعالى عنهم سيئاتهم، ومعنى كفرها بمعنى أن الله تبارك وتعالى محاها وسترها وغطاها، فلا يفضحهم بها سبحانه وتعالى في المشهد ولا يحاسبهم عليها، وإنما يزيلها ويغطيها عنهم سبحانه وتعالى سيئاتهم معاصيهم، كل المعاصي كل ما صدر منهم من الأمور التي تسوء كلها سترها الله تبارك وتعالى. انظر هذه، فهذا تطهير وإبعاد عن السوء وبراءة لهم، فطهرهم الله تبارك وتعالى من معاصيهم ومن ذنوبهم فلا يحاسبهم عليها سبحانه وتعالى. ثم وأصلح بالهم، البال الخاطر والنفس، جعل بالهم صالحا، فمن صلاح بالهم اطمئنانهم إلى أنهم على الحق في هذه الدنيا، ثباتهم على هذا، رضاهم عن الله تبارك وتعالى، رضاهم بالطريق، رضاهم بالإسلام، هو خلاصة هذا، رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، مهما قاسوا في هذا من مشقات في هذه الدنيا، لكن بالهم صالح، بالهم صالح، وهو اطمئنانهم أنهم أهل الحق وأنهم على الحق وأن طريقهم طريق النور وأنه طريق واصل إلى الله تبارك وتعالى وأن غايته هو الفوز والسعادة، فهذا صلاح البال. بعكس الكفار الذين هم في قلق وشك من أمورهم وليسوا على يقين من شيء من هذا، وإنما لتكذيبهم بالحق يعرفون أن هذا حق ويكذبون به، فهم دائما قلقون لا صلاح لبالهم، بل هم في شقاق وفي يعني تخرصاتهم النفسية وألامهم النفسية لا شك أنها تلاحقهم ليلا ونهارا لأنهم ليسوا على ثبات من الأمر. أما أهل الإيمان فإن الله تبارك وتعالى قد أصلح بالهم، الذين آمنوا واطمئنوا قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قلوبهم مطمئنة إلى ربهم سبحانه وتعالى وبالهم صالح. وهذه منتهى السعادة مهما كان يعني الشقوة الظاهرية من الجد والاجتهاد والعمل وتحمل المشاق في سبيل الله، كل هذا أمر ظاهر، لكن بالهم صالح، نفوسهم طيبة، مطمئنين إلى طريقهم إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا، هذا إخبار الله تبارك وتعالى عن الكفار عن المؤمنين، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ثم أخبر الله تبارك وتعالى لما كان شأن الكفار هكذا وشأن أهل الإيمان هكذا، قال ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. هذا النشر بعد هذا الإجمال، ذلك فذكر الكفار، ذلك بأن الذين كفروا I'm going to go to the next slide. Thank you.

Thank you.